الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب ذكر أم سليم. حدثنا يحيى بن مسعود، حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال: سلمت ابن أبي مالك إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قسم مروطا بين نساء من نساء المدينة، فبقي منها مرط جيد، فقال له بعض من عنده: يا أمير المؤمنين، أعطي هذا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عندك، يريدون أم كلثوم بنت علي. فقال عمر: أم سليط أحق به. قال عمر: أم سليط أحق به. قال عمر: أم سليط أحق به. أم سليط من نساء الأنصار ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر: فإنها كانت تزهر لنا القرب يوم أحد. باب ذكر أم سليم. نعم، كم على السالة؟ كم؟ نعم، باب قتل حمد الشاهد ولها كم لها مصرد في يوم أحد. هذا الشاهد ممن شاهد في يوم أحد، هذا وجه ذكرها هنا. نعم، أكفي من الشعر. باب قتل حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه. سمع الموت عندك العيني الموت. باب قتل حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه. حدثني أبو جهل محمد بن عبد الله، حدثنا حجير بن مثنى، حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله بن فضل عن سليمان بن يسار عن جابر بن عمرو بن أمية الضمري قال: خرجت مع عبيد الله بن أبي بن خيار، فلما قدمنا حمص قال لي عبيد الله بن عدي بن أمية مع الإبل. قال: خرجت مع عبيد الله بن أبي بن خيار، فلما قدمنا حمص قال لي عبيد الله بن عدي: هل لك في وحشي نسأله عن قتل حمزة؟ قلت: نعم. وكان وحشي يسكن حمص، فسألنا عنه فقيل لنا: هو ذا كبير لقصره كأنه حميد. نعم. قوله كأنه حميد ذو ملك وزن رغيف، أي رق كبير. وأكثر ما يقال ذلك إذا كان مملوءا. وفي رواية لابن عاز: فوجدناه رجلا سميا مقمرة عيناه. وفي رواية الطيارسي: فإذا به قد ألقى له قد ألقي له شيء على بابه وهو جالس صاحٍ. وفي رواية ابن إسحاق: فانفسك له وزاد فإذا شيخ كبير مثل البغار يعني نفس مرحلة ومدينة كبيرة وآخره مثلثة وهو طائر ضعيف الجثة كالضخمة ونحوها مما لا يطير ولا يشرب. قال: فبنا حتى وقفنا عليه بيسير وسلمنا فرد السلام. قال: وعبيد الله معتذر لإمامتي ما يرى وحشي إلا إليه، ما يرى وحشي إلا إليه ولبليه، فقال عبيد الله يا وحشي أتارهني؟ قال ونرى إليه. ثم قال لا والله إلا أني أعلم أن علي بن الخيار تزوج امرأة يقال لها أم خفال بنت أبي العيش فولدت له غلاما بمكة فكنت أستودع له فحبس ذلك الغلام مع أمه فناوتها إياه فلك أني نوقي لها قدمي. قال فكشف عبيد الله عن وجهه ثم قال ألا تخبرنا بقتل حمزة؟ فهم عظيم الشبه القاتل وجه كبير عرفه وإنما رآه حين الرضاع حين رفعه لأمه فلما رأى إليه عرف أنه لا تعدي من خير. قال نعم إن حمزة قتلت عينة بن عدي بن خيار نادي بن الخيار بذبن وقال لي مولاي جبير بن مطعم إن قتلت حمزة بأمني فأنت حر. قال فلما أن خرج الناس عام عيني وعيني جبل بخيار الحب بينه وبينه واد خرجت مع الناس إلى القتال فلما اصطفوا للقتال خرج سباع فقال هل من مبارز؟ قال فخرج إليه حمزة بن عبد المطلب فقال يا سباع يا ابن أم الله مقطعة البلوغ مقطعة البلوغ أتحاد الله ورسوله. قال ثم شد عليه فكأنه كان في الباهر. قال وكمنت لحمزة تحت صخرة فلما دنا مني رميته بحربتي أروها في ذنتي حتى خرجت من بين ورتي. قال فكان ذاك الأدب فلما رجع الناس رجعت معهم فأقمت بمكة حتى مشى في الإسلام ثم خرجت إلى الطائف فأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسلا فقيل لي إنه لا يهيج الرسل. قال فخرجت معهم حتى قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رآني قال أنت وحشي؟ قلت نعم. قال أنت قتلت حمزة؟ قلت قد كان من الأمر ما بلغت. قال فهل تستطيع أن تغيب وجهك عني؟ قال فخرج. فلما قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج مسيلمة الكذاب قلت لا قبلنا إلى مسيلمة لأني أقتله فأكاذر به حمزة. قال فخرجت مع الناس وكان من أمري ما كان. قال فإذا رجل قائم في هجمة جدار كأنه بفتح المثلثة مصحح عليه في اليونانية وفرعها سكون اللام أي قلب الجدار. نعم ثلث ربها اليونانية. نعم قال فإذا رجل قائم في ذمة جدار كأنه جمل أو رسائر الرأس. قال فرميته بحربتي فأضعها بين ثديي حتى خرجت من بين كثدي. قال وركب رجل من الأنصار فضربه بالسيف على هامته. قال عبد الله بن فوز أخبرني سليمان بن يسار أنه سمع عبد الله بن عمر يقول قالت جارية على ظهري وأمير المؤمنين قتله العبد الأسود. يعني الوحي تعني وحشية فالجمع في وحشي فالجمع في مسيلمة وحشي وابو دجانة الأوصالي هو ابو دجانة لكن الفرق رضي الله عنه وكان الحنك الكحسن الرضي بالحراب جديده ويدل هذا على قوة وحشي ورغبة قوية حتى خرجت من بين كتفي سيدنا بعد أن ربهم بين كتفي فقد في قصة حمزة. نعم بما قال النبي صلى الله عليه وسلم من الجراح يوم أحد. حدثنا إسحاق بن نصر حدثنا أبو الرزاق عن مالك عن همام سمع أبا هريرة رضي الله عنه. في هذه قصة أن الرجل العظيم قد يقتله الرجل الذي ليس من كبار الناس ومشاهير الناس إذا تم الأجل فلا حيلة فيه. وكان في ذلك من العبر والحكم والأسرار شيء كثير، فإن يوم أحد يوم أحد ابتلى فيه الناس وابتلى الله به المؤمنين وما حقهم وأظهر كفر الكافرين ونفاق المنافقين، قتل فيه من الأنصار الجنب الغفير، وكان في قتل حمزة وصعب بن عمير وقتل من المهاجرين حكمة عظيمة، أن كانت مصيبة الأنصار عظيمة، ففي قتل حمزة وقتل مصعب بن عمير وقتل المهاجرين مع الأجر العظيم لهم والشهادة شيء من العزاء من الأنصار فيما أصابهم من المصيبة العظيمة في قتل جمع غفير من أبنائهم، فيقول هذا أمر رسول الله قتل فلنا في ذلك أسوة. ومن المسلمين أيضا كذلك ما أصابهم من الهزيمة والجراح والقتل عبرة وعظة، وأن الإنسان مهما بلغ من الفضل مهما بلغ من العلم مهما بلغ من الشجاعة والإقدام فإن أمر الله فيه ماضي وما قدره الله لابد أن يكون، وأن الأسباب التي يحصل بها تسير الأعداء لا تختص بقوم دون قوم، وأنها متى وجدت الأسباب ومتى وجد الخلل ولو من غير الطائفتين غير الصفين فإنه سبب الهزيمة. معلوم أن صف رسول الله صلى الله عليه وسلم حيبة أفضل شيء على الدنيا، هم خير الناس وغير خير الناس رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه، ولكن لما كان منهم ما كان من أسباب الهزيمة وقعت الهزيمة والمعارض الجراح والقتال، ليعلم المؤمنون أينما كانوا أن عليهم واجب الاستعداد وواجب الحذر وواجب الأخذ بالأسباب، وألا يعتمدوا أو يتكلوا على مجرد أنهم مؤمنون أو أنهم أولياء الله وأن الله وعدهم بالنصر، فإن هذا له أسباب لا بد من مراعاتها. فلهذا لما عصر مات وأخلوا بالموقف ودخل الكفار من خلف المسلمين وقع على وقع، ففي هذا دراسة للمسلمين وعظة وذكرى وعبرة. نعم اشتركا فيه، نعرف انهم اشتركا فيه، لكن ظاهر القصة ان اصابته وحشي اشد لانها في بين السبيين وخرج الحربة من كتفي وصاحة الجارية وامير المؤمنين قتله العبد الاسود يعني وحشي، يسمونها امير المؤمنين يسمونها الحبل الحليف اميره ويدعي النبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرسالة وقبحه الله الوحشي، وثمود جان وربه بالسيف على رأسه، كان ظاهر انها بعد وربة وحشي وإذا طعن في وحشي، فعلى كل حال اشترك. نعم يقول هنا هو الأنصاري هو عبد الله بن زيد بن عاصم بن ناجي كان جزنا به الواقدي وإسحاق بن راهويه هو الحاكم مشكور انه وحشي ويشعر ان هذا علم انه بزياده في الحرم لسه بالحرم العامي. نعم لا باب ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم من الجراح يوم أحد. حدثنا من ياخذ نصر حدثنا عبد الرحمن كيف عاقل من اصحابه الذي ياتي كيف عاقل من اصحابه كيف عاقل من اصحابه كيف عاقل من اصحابه كيف عاقل من اصحابه كيف عاقل من اصحابه كيف عاقل من اصحابه كيف عاقل من اصحابه كيف عاقل من اصحابه حدثنا إسحاق بن نصر حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن النعم سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل اشتد غضب الله على قوم فعلوا بنبيه سيروا إلى ربايته اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله في سبيل الله. الله مخرج بن مالك حدثنا يحيى بن سعيد الاموي حدثنا ابن جريج عن عمرو بن جيلان عن ابن عباس هذا الحي اوصف يعني مقام مقامك الثالث مقام بيع الحدث خد مقام الفريق اوصف بطريقه المواحاة لا في بعد أبوها نعم نعم نعم مكان ابن عباس رضي الله عنهما قال اشتد غضب الله على من قتله النبي صلى الله عليه وسلم في سبيل الله اشتد غضب الله على قوم ذم وجه نبي الله صلى الله عليه وسلم يضع ابن عباس أيضا كلاهما حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب عن ابي حازم انه سمع قال ابن سعد وهو يسأل عن جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما والله اني لا اعرف من كان يغسل جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان يسكب الماء وبما جوي قال كانت فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تغسله وعلي يسكب الماء بالمجن وعلي يسكب الماء بالمجن فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعة من حصير فأحرقتها أهرفتها وأسقتها فاستنفت الدم وكسرت ربايته يومئذ وجرح وجهه وكسرت البيضة على رأسه. إذا كان هذا رسول الله فكيف بغيره اللهم صل عليه اللهم صل. وفي هذا من العبر أيضا الدلالة على أنه عبد الله ورسوله وأنه لا يملك نفسه نفعا ولا ضرا ولا يدفع عن نفسه ضرا ولا يملك لها حياة هو من البشر يصيبه ما يصيب البشر فهذا من أوضح الدلائل وأجل الحجج على أن الرسل عليه الصلاة والسلام لا يعبدون من دون الله ولا يدفعون عن أنفسهم غرا وعن أمرهم بيده سبحانه وتعالى كغيرهم من البشر وهم متصرفين سبحانه وتعالى. نعم حدثني عمرو بن علي حدثنا ابو عاصم حدثنا ابن جريج عن عمرو بن دينار عن كلمة عن ابن عباس قال اشتد غضب الله على من قتله نبي واشتد غضب الله على من دم عود رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب الذين استجابوا لله والرسول. حدثنا محمد حدثنا ابو معاويه عن هشام بن ابي عن عائشه رضي الله عنها الذين استجابوا لله ورسوله إلا بما أصابهم فرح الذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. قالت لعروة يجمع فيه كان أبواك منهم الزبير وأبو بكر. لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصاب يوم أحد وانصرف عنه مشركون خاف يرجعوا قال من يذهب في إثرهم فانتدب منهم 70 رجلا. قال كان فيهم أبو بكر والزبير. هذه بقية مقدمة الكتاب. يقول رحمه الله علما بدون الأجر توخينا البحث عن مذهب الزيد وقصدنا بيان أحكام هذا الباب علما بأن العلم خير من الصغير لأن هذا من العلم بحث عن الفرائض معرفة ما ترجيه من ثابت الفرائض وأحكام المواريث من العلوم الناجعة التي السعي فيها مطلوب والحرص عليها من غاية المطالب علما بأن العلم من جنس العلم الشرعي خير ما أسوأ فيه خير ما سعى فيه الساعون وطالبه الطالبون وأولى ما له العبد دعي وأولى شيء يدعى له العبد حتى يعرف ربه ويعرف دينه ويتبصر في حق الله عليه فلا توحيد ولا عمل إلا بعد علم فالعلم وسيلة العمل فالواجب على المكلفين أن يطلبوا العلم ويتفقهوا في الدين حتى يعلموا ما يجب عليهم وما يحرم عليهم وما يشرع لهم وما يكره لهم فيكونوا على بصيرة. قال الله جل وعلا فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك هذه الصحيح يريد الله به خير ويفقه في الدين فعلامات السعادة ودلائل الخير يفقه العبد في دين الله وأن ينظر فيما يجب عليه ومن علامات الخذلان وعدم إرادة الخير إعراض العبد وغفلته وعدم طلبه للعلم إلا بأن العلم خير ما سعيه أولى ما له العبد دعي وأن هذا العلم مخروف بما العلم هنا العهد من علم الفرائض مخصوص بما قد جاء فيه عند كل شاع فيه عند كل العلماء العلم الفرائض قد شاع فيه وجاء فيه ما يدل على ان اول ان يفعل طلب لك ينبغي يكون حثيثا وجيدا قبل ان يفقد وأن هذا مخصوص بما قد جاء فيه عند كل العلماء بأنه هو العلم يوقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد وقد جاء فيه ما يدل على أنه هو العلم يوقد كما جاء الحديث غيره تعلموا هذا العلم تعلم فرض علمها الناس فإنها نقص العلم وهو ينسى وهو أول علم قبل أمتي ينسان فيه بعض المقال إنه مشهور عند أهل العلم فهذا العلم اشتهر فيه عند العلماء وشاع فيه عند العلماء أنه أول علم يوقد وأن الناس يلتمسون من يقضي بينهم فلا يجدون في الروايات حتى يختلف إثاث الفريضة لا يجد ما يخصو بينهما وهذا لمدة زمان لمدة أزمنة طويلة قد غل العلم بهذا الشان في غالب الأنصار وغالب الأقاليم كما أن العلم قد قل أيضا في نفسه مع كثرة ويدعين مع كثرة المدارس والجوامع والجامعات والمعاهد غير ذلك، لكن العلم الحقيقي والبصيرة في دين الله وعلم أحكام الدين بأدلة شرعية هذا هو الذي قل. أما جنس دعوة العلم جنس العلم هذا موجود، لكن المقصود العلم الحقيقي الذي هو سبب النجاة والسعادة وهو معرفة الحق بأدلته الشرعية هذا هو العلم. أما العلوم الأخرى فإن نفعت في دين الله وصلح دينة صاحبها استفاد منها وإلا فلا. وكذلك العلم الذي كانه التقليد اتباع الرجال ويحصل بآرائهم من النور هذا لا يعد علما، كما قال ابن عبد البر أجمع العلماء على أن المقلد لا يعد من العلماء لأن ليس عنده علم، إنما ينقل كلام الناس وينقل آراء الناس. فإذا كان هذا العلم ثم قد شاع أنه يفقد سريعا فإنه يكون بهذا جديرا بأن يعتنى به وجديرا بأن يحرص طالب العلم على تحصيله قبل ذهابه وزواله. كثير من الناس قد يقرأ ويبحث فيه ولكن مع ذلك لا يوفق في معرفة حقيقة أحكامه ويتبصر فيه، هو يحتاج إلى عناية ويحتاج إلى بصر وضبط وتكرار حتى يستقر في القلوب، ولأنه يتعلق بحوادث تقع للناس قد يمر على الإنسان شهر والشهران والسنة لم يسأل فربما نسي، ينبغي تكون له عناية ودراسة وهذا العلم ومذاكرة فيه مع طلبة العلم حتى يستقر ويبقى وحتى لا يلهب من الصدور. تجد كثيرا من الناس قد درس الفقه سمع الأحاديث وحفظ ما تيسر منها ومع ذلك لا يجيب أن يقسم مسائل وغريب ويغلط فيها كثيرا، مع كون هذا العلم من أوضح العلوم ومن أديمها أيضا وأدلته واضحة في الكتاب والسنة، ومع ذلك يغلط فيه الكثير ويخطئ فيه الكثير، وأسباب ذلك والله أعلم وعدم الإقبال عليه والاستطاعة بغيره. فالغالب أنه على طلاب العلم يشتغل عنه بغيره من العلوم التي يحتاجونها في غالب أوقاتهم، ومن أمور أخرى تشغلهم عن ذلك فينسون يأخذونه وينسون، لكن من عرف قدره وشأنه أقبل عليه وجد في دراسته وحفظ متونه والعناية بالمسائل التي قد تشكل وتنسى حتى تلقى في جنه وتستقر. وأن عزيز الفصة لا محالة يجب من ثابت كما تقدم الضحاك الأنصاري النجاج قدم في الإمام المشهور حتى كتاب الوحي كما تقدم قدم أن يكون في سنة 45 من الهجرة وقيل بعد ذلك مخصوص بما وأن في غصة لا محالة يعني قطعا لما حباه خصه خاتم الرسالة محمد عليه الصلاة والسلام من قوله في فضله من قوله النبي في فضله فضل زيد ونبها على ذلك أفرضكم زيد ونهيك بها ونهيك بها مرتبة ثانية ومنقبة كبيرة في فضل زيد رضي الله عنه. يشير بهذا إلى حديث وارد في هذا الباب وهما رواه أحمد رحمه الله وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه رواه احمد والترمذي والنسائي وابن ماجه عن انس رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم قال افرض من رجل زاد وحديث جيد قد عله قوم بالارسال ولكنه جيد وسليم والذي رفعه ثقه قد اخرجه اهل السنن الاربع ما عدا ابا داود واخرجه الامام احمد رحمه الله وأخرجه غيرهم من الهبان والحافظ عزاه الحافظ البلوغ إلى أحمد والأربعة سوى أبي داود صحابين وابن حبان العاكف. هذه مكرة كبيرة وثنية لزيد رضي الله عنه. فقال فكان أولى باتباع التابعين. قلت في هذا زيد في هذا معروف ومن الراسخ في العلم رضي الله عنه، قد تابعه الأئمة في غالب مسائله. ويحلق المؤلف لا سيما وقد نحاه الشافعي، قال فكان أولى باتباعه، كان أولى من غيره باتباع التابعي له، يعني بس اتباع لا بالتقليد، اتباع. ثم كان أفرض الناس كان جديرا بأن يعتنى بأقواله ويخلى بأقواله ما لا يكون الدليل على خلافها. فكان أولى باتباع التابعي لا سيما كل ما يؤتى بها لفئيد ما قبلها إلى بعدها. وقال نحاه الشافعي لقصده وقال إليه، وهكذا مالك وهكذا أحمد المسؤول عنه، كلهم ساروا وراءه. وهكذا أبو حنيفة في كثير من المسائل، وخالف أبو حنيفة في بعض المسائل، وخالف أبو حنيفة أيضا في بعض المسائل. ويأتي بيان هذا إن شاء الله في الأبواب الآتية. ومن أشهر ما خلفه فيه أبو حنيفة الجد، الجد راه زيد ومن معك مالك والشافعي وأهل المسؤول عنه يرونه يشارك الأخوة، يشارك مع الأخوة في المواريث على تفصيل يأتي إن شاء الله. وابو حنيفه واحد في روايه يرى ان الجد كالاب يسقط الاخوه، فخاله زيدا في ذلك. من ذلك مساله الحماريه المشركه غير تشريك لا شقه مع الاخوان الام، واصطربوا اصطرابهم بهم كما قال احمد رحمه الله وجماعه. المقصود ان اقواله هي مشهوره بين اهل العلم السائره بينهم، الا في مسائل ظهر الدليل على خلاف قوله فيها، فصار قوله فيها مرجوحا، وصار قول من خالف فيها راجحا. وهي مسائل قليله، منها جد ومنها مشركه. ثم قال المؤلف فهاك فيه القول، فهاك ما ناخذ، فهاك فيه القول عن انجاز عن اختصار ونوز ما قال لفظه وحصلت به الفائده، وبرا مخلصا مطهرا، او وصمت عن عيب الالغاز جمع لفظ اللفظ وكلام يؤتى به ظاهره خلاف المراد منه، امتحن به الناس، امتحن به الاذكياء وغير الاذكياء، ولكن غالب انهم امتحنوا به الاذكياء ليرى ما عندهم هل يحصلون بهذا الشيء ام لا، هو كلام يراد به غير ما يتبادر منه. هذا كتاب بريء من هذا الشيء، ليس فيه الغاز بل كلام واضح ظاهر لمن قرأ، وهو كما قال المؤلف رحمه الله هو كلام واضح وعبارات بينة واسلوب جيد ليس فيه غموض رحمه الله وجزاه خيرا والله اعلم. ثم هنا مسائل تعلق بهذا الفن، أهمها حد هذا الفن وموضوعه وثمرته وحكمه في الشرع وشرائطه وأركانه. أن حده علم بفقه المواريث وما يضم إلى حسابها، موضوع التركات حيث التركة جاء على العلم إلا فلا، كما تركة ليس هناك قسم المواريث. وثمرت في إصادة والحقوق حقوقهم، حقوق الشعر فرض كفاية، إذا قال من يكفي سقط عن الباقين فرض حقه السنة. وأركانه ثلاثة، وارث ومورث وحق موروث، وشروطه ثلاثة. الشرط الأول حق الحياة والوالد حمى ثم وجه، أو الحاقه بالأحياء حكما كالحمل، إليه بشرطين أحدهما تحقق وجود الرحمين ثم وجه ولا نطفة، والثاني دفاع الحية حياة مستقرة، والثاني حقبة مورث إما بمشاهدة أو استغارة أو شهادة عدلين، ويلحقه بالأموات حكما كالنقود أو تقريبا كالجنين الذي تضرب أمه تسقط ميتا، وإذا قدر حيا ثم يقدر أنه مات فيها ضربة حتى ترفع عنه الغرة الواجبة فيه. والثالث من شروط العلم مقتضي التوارث، بموجب التوارث بسبب العلم وجهات الوارث درجات الورثة حتى يوزعهم على بصيرة. هذه مسائل يجب أن تعرف لطالب هذا الفن وأن يحفظها لأن عليها مدارها هذه المسائل الآتية في هذا الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى كتاب النذر. حدثنا يحيى بن يحيى السلمي ومحمد بن رمح بن المهاجر قال أخبرنا الليث حان وحدثنا قتيبة. جمع في هذا الرسالة فوائد جلية جمعتها قديما خصصتها بكلمات شيخنا محمد رأي رحمه الله على هذا الكتاب لنكون ننفق عليه ثم تكتب فيها بعض الشيء ونبهت على بعض المسائل وهي مطبوعه موجوده. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس انه قال نعم نعم حديثا ما نعم نعم نعم خير نعم وما زال كل هو خير نعم نعم. عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في النبي صلى الله عليه وسلم توفيت قبل ان تقضيه قال أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا عبد بن سليمان عبد الجامين عروة عن بكر بن وائل كلهم عن الزهري بإسناد الليث ومعنى حديثه. حدثني زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال زهير حدثنا جرير عن منصور عن عبد الله بن مرة عن عبد الله بن عمر قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ينهانا عن النذر ويقول إنه لا يرد شيئا وإنما يستخرج به من السفيه. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا يزيد بن أبي حكيم. الأصل في هذا أن النذور يقع منها أشياء تحرج صاحبها وتشق عليه من رحمة الله ومن عظيم إحسانها النهى عنها حتى لا يؤدي العبد العبادة عن تكرر وعن مشقة بل المشروع يؤديها عن رابة حرص على الخير ورابة ما عند الله عز وجل وعن اختيار لهذه النوافل من العبادات والصدقات والصيام والصلوات والنازل ينظر بشيئا يرجو به نفسه وقد يشق عليها وقد يتعبها وقد لا تستطيع الذي مشقة كبيرة فتؤدي العبادة بتكرر وغير رابع. فالمطلوب من المؤمن أن تكون الدوافع له لحظة الإخلاص والرابع بما عند الله لا حظها العاجل من الدنيا ثم يدوم في الأغلب قد تكون لهم فضول عاجلة من أجلها نذروا فينظرون إلى أمر الآخرة إن حصل كذا يشوف لهم مرض كذا إن طاب سلم ولده من كذا فكذا رزق كذا فكذا فهو الغالب ينظر إلى أمور أخرى تتعلق بالدنيا فينظر إذا حصلت أن يفعل كذا ويفعل كذا. فلهذا قال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج من الشحيح ولكن لا تنزل وإن لا يرد من قدر الله شيئا وإنما يستخرج من الضحيم وعلم بذلك أنه لا ينبغي النذر ولكن متى وقع في طاعة الله وجب الوفاء الحج يستخرج من النذر يطيع الله فليطيعه وإن الله مدح المذنب النذور هل يغلى بالنفع؟ لا لكن لا ينبغي له يبتدئه يدونها عن ذلك للعلة التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا يزيد بن ابي حكيم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره وانما يتخذ به من البخيل. حدثنا ابو بكر بن ابي حكيم حدثنا غندر عن شعبه عن حدثنا محمد بن مثنى بن بكار ولكن بن مثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن منصور عن عبد الله بن هرة عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن النذر وقال انه لا ياتي خير وانما يستخرج من البخيل. وحدثني محمد بن رافع حدثنا يحيى بن ادم حدثنا مصبرا حرام حدثنا محمد بن مثنى وابن مشار قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان كلاهما عن منصور بهذا الاسناد نحو حديث جيد. وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز عن الدراء والدنان العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنذروا فإن النذر لا يغني من القدر شيئا وإنما يستخرج به من البخيل. وحدثنا محمد بن مثنى بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت العلاء يحدث عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النبي وقال إنه لا يرد من القدر وإنما يستخرج به من البخيل. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو بن جعفر عن عمرو وهو ابن أبي عمرو عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن النذر لا يقرب من ابن آدم شيئا لم يكن الله قدره له ولكن النذر يوافق القدر فيخرج بذلك من البخيل ما لم يكن البخيل يريد ان يخرج. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن قال وعبد العزيز بن عبد الوردي اللهم عن عمرو بن ابي عمرو بهذا الاسناد مثله. وحدثنا جهير بن حرب وعلي بن حجر السعدي واللفظ لجهير قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم حدثنا ايوب عن ابي قتاده عن ابي المهلب عن عمران بن حسين قال كان الشيطيخ خلفاء لبني عقيل قال كان الشيطيخ خلفاء لبني عقيل فأسر السقيف رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بني عقيل وأصابوا معه الأرض فأتى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في وثاق قال يا محمد فأتاه فقال ما كانت فقال بما أصبتني وبما أخذت سابقة حاج فقال إعظام لذلك أخذتك بجريرة خلفائك فقيفة من صرف عنه فناداه فقال يا محمد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رحيقا فرجع عليه فقال ما شأنك قال إني مسلم قال لو قتلت قال لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت قل الفلاح من صرف فناداه فقال يا محمد فأتاه فقال ما شأنك قال إني جائع فأطعمني وظمآن فأسقني قال هذه حاجتك ففدي برجلين قال وأسرت امرأة من الأنصار وأصيبت العرباء فكانت المرأة في الوثاق وكان القانون يبيحون نعمهم بين يدي بيوتهم فانفلتت ذات ليلة من الوثاق فأتت الإبل فجعلت إذا زنت من البعير رغافة تتركه حتى تنتهي إلى العرباء فلم تروا فقال قال وناقة منوقة فقعدت في عجزها ثم جزرتها فانطلقت ونذروا بها فطلبوها فعجزتهم قال ونذرت لله إن نجاها الله علينا لتنحرنها. فلما قدمت المدينة رآها الناس فقال العقباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إنها نذرة نجاها الله عليها لتنحرنها. فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له فقال سبحان الله بئس ما جزتها نذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها. لا وفاء لنذر في معصية ولكنها لا يملك العبد. وفي رواية من حجر لا نذر في معصية. حدثنا أبو الربيع العسكري وحدثنا فهي لا تملك هذا لا يرضى لها بها لا ولا فيما يملك العبد. أما بئس ما جزتها لا واضح لأنه ليس من الناس يكون جزاؤها بعد أن نجاها الله عليها عند الحرام وتكريمها وتطعيمها وتلاحظها في أشياء هذا الحديث من أبو الحديث قوله سابقة الحاج يعني ناقته يعني ناقته الأرض. وسبق في كتاب الحج بيان الأرض إلى التقوى والبدعة وأنهن ثلاث أم واحدة. قوله صلى الله عليه وسلم أخذتك بجريرة حلفائك أي جمايتهم. نفح لهم الساق وهو جيد أو نفح الساق لك الضغط يظهر من بعض فوق مرة في هذا جيد. ولهذا أخذ الأحمد تحمد الله بذلك لأن تعدد الطبق يشد بعضها بعضا ويقوي بعضها بعضا في بعضها ما هو مستقيم الإحداث ما أذكر ولا بد من مراجعة. نعم. حدثنا أبو الربيع الأسدي حدثنا حماديا بن زيد حدثنا إسحاق بن إبراهيم وإبراهيم بن عمران عبد الوهاب ثقة في كلاهما عن أيوب وبهذا الإسناد نحوه. وفي حديث حماد قال كانت العرباء لرجل من بني عقيل وكانت من سواجة الحاج. وفي حديثه أيضا فاتت على ناقة بنين مجردة. وفي حديث ثقة وهي ناقة مدربة. حدثنا يحيى بن سعيد واخبرنا يزيد بن زهير عن حميد عن ثابت عن انس رضي الله عنه عن حدثنا الوالي عمر واللصيه وحدثنا مروان بن معاويه الفجاري وحدثنا حميد حدثني ثابت عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم راى شيخا يهادى بين ابنيه فقال ما بال هذا؟ قالوا نذر ان يمشي. قال ان الله انت بها لا نستغني نغني وامره ان يرتد. وحدثنا يحيى بن ايوب وقتيبة وابن حجر قال وحدثنا اسماعيل وهو ابن جعفر عن عمرو بن عمرو بن ابي عمرو عن عبد الرحمن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ادرك شيخا يمشي بين ابنيه يتوقع عليهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما شأن هذا؟ قال ابناه يا رسول الله كان عليه نذر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارتب أيها الشيخ فإن الله غني عنك وعن نذرك. واللفظ قتيبة وابن حجر. وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز عن الدراوردي عن عمرو بن أبي عمرو بهذا الاسم ودينة الله. ولعل هذا الذكر كفارة لأنها معلومة أو قبل أن تشرع. فإن العبد إذا نذر شيئا لا يقوى عليه أو مكروها شرع له كفارة. في قصة أبوه بن عامر لما نذر تمشي بيت الله حافية فإن الله لا يسمع بشقائه من شيئا تركب تمشي بطرة ثلاثة أيام. هذه وأيضا كفارة النذر كفارة اليمين. فلا يبين أن الشيخ المذكور لما يرى يمشي ينبغي له ألا يعذب نفسه ويكفر كفارة اليمين. فعدم ذكرها هنا إما إن هذا كان قبل أن شرع كفارة لهذا النذر أو لأنها معلومة واضحة معروفة لهم. نعم غير الشيء هذا في الدم نضعف سمعت أخرى وصفهم ثلاثة أيام يعني فلا بأس بك من أحد النذور. فلأن النذر جنس النذور ليس بها التي فرق اليمين ليس بها هدي ورواية الهدي فيها حاجة نظر وإنما المحفوظ فرق اليمين. نعم ما هو يتكلم ما قال كان قبل الكفارة لأنها معلومة أو كان هذا قبل شرع الكفارة أو لأن الكفارة معروفة في هذا الحديث أو أخبار من غيره. وحدثنا زكريا وحدثنا زكريا بن يحيى بن صالح لما ترك ما لنا إسلام واستمر على إسلام إنما قال لعله يطلق فمحمول على أنه قال هكذا لعله يطلق فلما رأى أنه يطلق بقي على خوفه أو أنه لو مثل ما قال له شوكة ولا قوة رجع ينفع بقومه بدعوة من الله والتوفيق من الخير ومشرك رجع الكفار والدعوة إلى الله لا بأس لكن عنده بصيرة قدرة على الخارجين لا خبر عليه. نعم. حدثنا زكريا بن يحيى بن صالح المصري حدثنا المفضل يعني قال حدثني عبيد حدثني عبد الله بن عياش عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخيلان عقبة بن عامر انه قال نذرت اختي ان تمشي الى بيت الله حافيه فامرتني ان استخفي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستخفيته فقال ان تمشي وان تركب. وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق اخبرنا من جريج اخبرنا سيد بن ابي ايوب ابن ابي ايوب ان يزيد بن ابي حبيب اخبره ان ابا الخير حدثه عن عقبه بن عامر الجهني انه قال نذرت اختي فذكر المثل حديث مفضل ولم يذكر من حديث حافيه وزاد وكان ابو الخير لا يفارق عقبه. حدثني محمد بن حاتم وابن ابي خلف قال حدثنا روح بن عباده فحدثني ابن جريج اخبرني يحيى بن ايوب ان يزيد بن ابي حبيب اخبره بهذا الاسناد مثل حديث عبد الرزاق. وحدثني هارون بن سعيد الايمن ومسلم عبد الاعلى واحمد بن موسى قال انك اخبرنا وقال لا صار ان حدثنا ابن وهب اخبرني عمرو بن حارث عن شاب بن علقمه عن عبد الرحمن بن شماسه عن ابي الخير عن عقبه بن عامر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كفاره من كفاره من كان الترمذي في اذا مسمى اما اذا سمي فهو على ما سمي اذا مسمى قال لله عليه نذر او قال لله عليه نذر ان فعل كذا وكذا فهو كفر في يمين. نعم. وان استثنى فلنت عليهم شيء ان استثنى قال ان شاء الله في خلاف بين اهل العلم والاقرب انه لا شيء عليه استثنى. نعم. نعم ادى معا سمي وطاعه ادى ان كان معك لا يؤدي فعليك فرض جميعا على الأرجح. نعم سم الله نعم سم خلفاء يكون شيء واحد خلفاء تعاونين مثل بني بكر مع قريش وشجاع مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعني على حزب واحد على طريقة واحدة أما إذا كان لو كان منهم ولا ما أخذناهم في العلم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الوجه الخامس والمقالة في نهاية بقصة عمر بن سعد طالبا للرياسة والمال مسلما على ما حرم لأجل ذلك فأيضا أن يكون الشاهد يعلمون بهذه الحال. وهذا أبو سعد بن أبي وقاص وهذا أبوه سعد بن أبي وقاص كان من أحد الناس في الإمارة والولاية فلما وقعت الفتنة فكذا لما حقيقت لبلاتوت وجاءه عمر بابنه على فلامه على ذلك وقال له أن في المدينة يتناجعون الموت وأنت هاهنا فقال اذهب فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد السقيم الغني الخفيف هذا ولم يكن قد أحد من أهل السنة الشورى غيره وغير علي رضي الله عنهما إلى قوله وأما من هو عند المسلمين من أهل العلم والدين فليس في هؤلاء الغافلين في ظهور الجهل والظلم في طريق وفي ظهور الجهل الشكر في البر الصالح النصيرية والإسماعيلية والملاحدة الكردية وفيهم من الكذب والخيانة وصياغ الوعد ما يدل على نفاقهم كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أظلم وإذا كن قام زاد المسلم قد صام وصلى وزعم أنه مسلم وأكثر الناس بهذه الثلاث في طوائف أهل القبلة فالله أيضا يقال لهذا المسلم بسم الله العظيم أعوذ بالله من الهوى سمسم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى باب حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال أخبرنا أبو معاوية عن عمر بن راشد عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق المفردون قالوا يا رسول الله وما المفردون قال المستهترون المستهترون في ذكر الله يضع الذكر عنهم أثقالهم يضع الذكر عنهم أثقالهم فيأتون يوم القيامة شفافا هذا حديث حسن غريب. هذا الحديث فسره العلم بأنه يولعون بالذكر الذين قد سئلوا به وأوجعوا به صار بينكم وجيراهم الذكر التسبيح والتهليل والتحميد وقراءة القرآن ونحو ذلك فإن هذا الذكر الذي سئلوا به يضع الله به عنهم أثقالهم ويأتون خفافا من الذنوب يوم القيامة ولكن ليس لديه ضعف والمحفوظ عند مسلم إذا هم المفردون قال الذاكر والله كثيرا والذاكرات هذا هو اللفظ المحفوظ الذاكر والله كثيرا والذاكرات فأهل الذكر سبقوا إلى الخيرات وإلى سلام الأوزار فيفيد أن إكثار الذكر من أسباب حفظ الخطايا وتكفير السيئات وينبغي الإكثار من ذكر الله عز وجل ليلا ونهارا ولهذا قال سبق المفردون وليس المفردون بالتخفيف نعم فسرهم بانهم الذاكره والكاذبون والذاكرات نعم سال عمر بن راشد عمر بن راشد سال عمر بن راشد سال عمر بن راشد سال عمر بن راشد نعم سال عمر بن راشد حدثنا أبو كريب قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس هذا حديث حسن صحيح. هذا يدل على هذا الذكر قال أخرجه مسلم الصحيح رحمه الله يدل على فضل هذه الكلمات سبحان الله والحمد لله فلا اله الا الله والله فلا نقول هذه الكلمات سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله احب الى المطاعات عليه الشمس هذا يدل على فضل عظيم يدل معنى خير من الدنيا وما عليه الحديث سمرة احبك الى الله اربع سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله والله والله نعم. حدثنا ابو كريم قال اخبرنا عبد الله بن نمير عن سعدان القمي عن أبي مجاهد عن أبي مدلة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم حين يفطر والإمام العادل ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويفتح لها أبواب السماء ويقول الرب وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. هذا حديث حسن. وسعدان القمي هو سعدان بن بشر وقد روى عنه عيسى بن يونس وأبو عاصم وغير واحد من كبار أهل الحديث. وأبو مجاهد هو سعد الخائن وأبو مدلة هو مولى أم المؤمنين عائشة وإنما نعرفه بهذا الحديث ويروى عنه هذا الحديث أطول من هذا وأسن. وهذا له شواهد. أبو مدلة قال في كتاب التقريب أنه مقبول والحديث له شواهد يدل على الحذر من دعوة المظلوم وأن خطرها عظيم وقد جاء في الصحيحين الحديث معاذ عن ابن عباس واتق دعوه المظلوم فان ليس بينها وبين الله حجاب فدعوه المظلوم خطيره والله وعد باجابتها سبحانه وتعالى. وهكذا دلاله على دعوه الصائم والامام العادل وان دعوه الصائم حريه بالاجابه وهكذا دعوه الامام العادل. نعم نعم جاء هذا وهذا جاء حتى يفطر جاء حتى حين يفطر ضبط الشعر عندك العربي يراجع هناك قبل هذا لا شكرا. حدثنا أبو كريم أخبرنا عبد الله بن نمير راجع ونفسي حتى أن الدعاء أثناء العبادة أفضل من الدعاء بعد انقضاء العبادة. نعم حتى أن الدعاء أثناء العبادة أفضل. جاء هذا وهذا حين صوم وحين إفطار. جاء هذا وهذا. على أساس الذكر بعد العبادة والدعاء في كمان كله خير كله طيب. حدثنا أبو كريم أخبرنا عبد الله بن نمير عن موسى بن عبيدة عن محمد بن ثابت عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. الحمد لله على كل حال وأعوذ بالله من حال أهل النار. هذا حديث غريب من هذا الوجه. لا نعني إسناد موسى بن عبيد هذا ضبط تجريدات لكنه طرق أخرى تدل على ان له اصلا ولهذا ذكره الحافظ بن نوح اللهم اني لا انكري وعلمني ان يتولني وارزقني ان يتولني وزيني علما والحمد لله على كل حال واعوذ بالله من حال اهل النار. اما طريقه هذا فهو ضعيف من هذا المثال الصحيح مثل بيت عباده محمد عن محمد بن ثابت فذلك محمد بن ثابت قالوا فيه انه مجهول. نعم نعم ما بعيد التحسين لأنه صار هذا حاجة حديث محمد بن ثابت هذا ليس من العروض يحتمل صحة النسخة يحتمل أنها بعد طرق أخرى الإشارة إلى طريق ما طريق أخرى. حدثنا أبو كريم قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين في الأرض فضلا فضلا عن كتاب الناس فإذا وجدوا أقواما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى بغيتكم فيجيئون فيحفون بهم إلى السماء الدنيا فيقول الله أي شيء تركتم عبادي يصنعون فيقولون تركناهم يحمدونك ويمجدونك ويذكرونك قال فيقول هل رأوني قال فيقولون لا قال فيقول كيف لو رأوني؟ قال فيقولون لو رأوك لكانوا أشد تحميدا وأشد تمجيدا وأشد لك ذكرا. قال فيقول وأي شيء وأي شكر وأي شيء يطلبون؟ أي شيء يطلبون؟ قال فيقول قال فيقولون يطلبون الجنة. قال فيقول فهل رأوها؟ قال فيقولون لا. الرابع على المنتجى خبروك فتنين الرابع محمينة سبيلهم فلنصف على المدعو المقدم. قال فيقول فكيف لو رأوها؟ قال فيقولون لو رأوها لكانوا أشد لها طلبا وأشد عليها حرصا. قال فيقولون قال فيقول فمن أي شيء يتعوذون؟ قال يتعوذون من النار. قال فيقول وهل رأوها؟ فيقولون لا. قال فيقول فكيف لو رأوها؟ فيقولون لو رأوها لكانوا أشد منها هربا وأشد منها خوفا وأشد منها تعوذا. قال فيقول فإني أشهدكم أني قد غفرت لهم. فيقولون إن فيهم فلانا خطا لم يجدهم إنما جاء بحاجة. فيقول هم القوم لا يشقى لهم جليل. هذا حديث حسن صحيح وقد روي عن أبي هريرة من غير هذا الوجه. وهذا في كتاب الذكر أيضا عند الله العظيم وأن الجلساء مع الأخيار يصيبهم ما يصيبهم من الرحمة والخير هو القول لا يشقى بهم جليسهم بخلاف الأشقياء نسأل الله العافية يشقى بهم جليسهم. وحلق الذكر حلق العلم حلق قال الله قال رسوله ومنها الجلوس وقراءة القرآن والتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير كله داخل أشياء الذكر لا على طريقة الصوفية بل كل يذكر الله ويحمده بنفسه ويشكره ويتحدث مع إخوانه في فضل الله وما أعطاه الله وما حل وما أحل وما حرم وما أمر به وما نهى عنه. في هذا الحديث الآخر إذا أمرت إلى الجنة فارتع إذا صدرنا رياض الجنة قال حلاق الذكر. قال العلماء هم الحلاق التي فيها هي الحلاق التي قال فيها قال الله ورسوله حرم الله كذا حرم كذا نهى عن كذا امر بكذا. لا لا هذا حسن صحيح. قوله هذا حديث حسن صحيح واخرجه احمد والشيخان. حدثنا ابو كريم قال اخبرنا ابو خالد الاحمر عن هشام بن الغازي عن مكحول عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر من قول لا حول ولا قوه الا بالله فانها مدخل الجنه. حدثنا ابو سريم اخبرنا ابو خالد الاحمر عن هشام بن غاز عن مسعود عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر من قول لا حول ولا قوه الا بالله فانها منك الجنه. قال مسعود فمن قال لا حول ولا قوه الا بالله ولا من جاء من الله الا اليه كشف عنه 70 بابا من الضر أدناه من الفقر. هذا حديث إسناده ليس بمتصل مكحول لم يسمع من أبي هريرة. ولكن ثبت في الصحيحين ما يدل على منع حديث موسى النبي صلى الله عليه وسلم قال على أدلك على كنز من كل الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله كنز عظيمة قدم النجاة ونبغ الجنة فينبغي الاكثر منها فإنها كلمة عظيمة فيها تجرد يحاول العبد وقوته إلى الله سبحانه وتعالى وأنه لا حول له على شيء ولا قوة له على شيء من طاعة أو ترك معصية أو غير ذلك إلا بالله وحده سبحانه وتعالى فيه البراءة من حوله وقوته وأن ذلك إلى الله وحده سبحانه وتعالى. نعم. حدثنا أبو سريع قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. لا اله الا الله ان محمد رسول الله. وقال ايضا لما ذكرت الرجل كذا واذا ذكر اسماء التي سواها قوم من خلال صور الصالحين وما جعل السلطان يحيي اليه الى عباد القبور ويحيي اليهم النجنا والخوف منا حتى جعل القبور من الامن الانبياء والصالحين وان الدعاء الى مثل ثم ينقلهم من هذه المرتبه الى الدعاء به والاحسان به على الله على الله تعالى فإنك أن الله أعظم أعظم من أن يقسم عليه أو يسأل بأحد من خلقه إلا فإنهم نقلهم منه إلى جهاز وعبادته وسأله سواء أو تخلق به وثمن تعلق عليه غيره وسؤال السماء يبقى غيره شطر فإذا سطر ذلك عندهم نقلهم منه إلى دعائه وعبادته وسؤال السماء وسؤاله السماء واتخاذ قلبه وثمن تعلق عليه قناديل والسفر ويطاف به ويستشر ويستلم ويوقع ويقبل ويحج إليه ويذبح عنده فإذا أدخل سطر ذلك عندهم نقلهم منه إلى دعاء الناس إلى عبادته واتخاذه عيداً ومنشطاً ورأوا أن ذلك أنفع لهم في دنياهم وأخراهم وكل هذا قد علم العلم السؤالين قد علم السؤالين من الإسلام أنه مضاد بما بعث الله به رسوله ما صلى الله عليه وسلم من دينه وأن لا يدرك إلا الله فإذا تكفر ذلك عندهم نقلهم منه إلى أن من نهى عن ذلك فقد تنقص أهل الرسائل وعرضك بالحاجة وحقهم علم بيدهم وزعم أنه لا حكم يعني يجره من بدعة إلى بدعة ثم إلى الشرك أولا إلى تعظيم القبور والبناء عليها واتخاذها مصلى ومحل القراءة والدعاء ثم إلى أن يرسل بهم على الله ويسأل الله بهم وبجاههم وحقهم ثم إلى دعائهم من دون الله والاستغاثة بهم وطلبهم الشفاعة نشر الكروب يعني إلى الشرك ثم ينقلهم من هذا إلى أمر الرابع هو أنهم يدعون الناس إلى عبادتها بعدما عبدوها صاروا يدعون الناس إلى عبادتها ويذكرون أحوال أهل القبور وما لهم من الكرامات ويحرصون الناس على عبادتهم من دون الله والاستغاثة بهم والطواف بهم ونحو ذلك ثم ينقلهم إلى الأمر الخامس بعد ذلك وهو أن من نهى عن هذا فهو ضد الأنبياء وهو متنقص الأنبياء منها عن الشرك وحذر منه ودعا إلى ترجه فهو عدو لهم عدو للصالحين وعدو الأنبياء يعظيمهم حقهم ويتنقصهم يأمونه بالعظائم وأن من دعا إلى التوحيد وترك الشرك فهو متنقص للصالحين ومتنقص للأنبياء وعدو لهم فيجب أن يحارب أن يعادى ولا يقبل منه كله هو الواقع الله سبحانه فقد تنقص اهل الرسل العاليه وحقهم عن مجلسهم وزعم انه لا حرمه لهم ولا قدر وغضب المشركون واشمئزت قلوبهم كما قال تعالى واذا ذكر الله وحده اشمئزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره واذا ذكر الذين من دونه اذا هم يستكبرون وترى ذلك في نفوس كثير من الجهال والطغاه وكثير من الكسل والطغامي وكثير من ينتسب الى العلم والدين حتى عادوا الى التوحيد وغمرهم بأضواهم حتى عادوا اهل التوحيد وغمرهم بأضواهم ونكروا نسائهم وواهوا اهل الشرك وعظمهم وزعموا انهم اولياء الله ما صار دينه ورسوله ورسوله ويعبد الله ذلك وما كانوا اولياءه ان اولياءه الا متقون ان فلا سلام وقال تعالى يا ايها الناس وجب مثل المستمع له وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله و إلى هنا ينتهي درس يوم الخميس السابع من شهر الله المحرم سنة 1400